إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه سلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، أهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من حلقات برنامجكم فقه الصيام. ضيف برنامجنا بمشيئة الله تعالى فضيلة الشيخ عزيز بن فرحان العنزي، مدير مركز الدعوة والإرشاد بدبي. حياكم الله فضيلة الشيخ. أهلا وسهلا ومرحبا. مستمعين الكرام، نستهل هذا اللقاء بالحديث عن بعض الأحكام المتعلقة بصوم التطوع. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ، ماذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من فضائل في صوم التطوع؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فأسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومن جميع المسلمين الصيام والقيام وسائر الأعمال، وأن يوفقنا لما فيه رضاه، إنه على كل شيء قدير. بالنسبة للصوم، التطوع هو خلاف الواجب، فالتطوع مأخوذ من الطاعة، وهو العبادات الجليلة التي شرعها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وفيها فوائد كثيرة وعوائد عثيرة على ذات المكلف وعلى أيضا دينه وفي حياته وأيضا في آخرته، حيث أنها سبب من أسباب دخوله الجنة بإذن الله سبحانه وتعالى. فالله تعالى فرض علينا صوم رمضان، الواجب على المسلم أن يصوم رمضان فقط، وهو الشهر الواقع بين شعبان وشوال، هذا هو الصوم الواجب الذي فرضه الله عز وجل، وما سوى ذلك إنما هو من قبيل التطوع، إلا إذا ألزم الإنسان نفسه بصوم، مثل ما ينذر الإنسان، إذا نذر الإنسان نذرا فقد وجب عليه، وإن لم يكن واجبا بأصل الشرع لكنه أوجبه على نفسه هو، ومأمور بأن يبادر إلى الوفاء به. أو مثلا كانت على الإنسان كفارة من الكفارات، ومعلوم بأن الكفارات هي من قبيل الواجبات، لكن الله عز وجل لم يفرض علينا صوما إلا صوم شهر رمضان، هذا الشهر العظيم الذي ذكرنا فيه من الفضائل والخلال الشيء الكثير. مقصود بأن صوم التطوع هو الذي شرع على لسان نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، والحقيقة فضائله كثيرة، من ذلك ما ورد في نفس الأيام التي يصومها الإنسان، فما من يوم من الأيام التي بينها النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلا وفيها فضيلة عظيمة لمن صام هذا اليوم، وبينه النبي عليه الصلاة والسلام. من ذلك مثلا أن النبي عليه الصلاة والسلام بين سنية صيام الاثنين والخميس، وقال هما يومان تعرض فيهما الأعمال على الله، وأحب أن يعرض عملي وأنا صائم، وأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. هذا ما يتعلق بصوم الاثنين والخميس. عندك مثلا صوم ست من شوال، قال صلى الله عليه وآله وسلم من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال فكأنما صام الدهر، فكأنما صام الدهر. أيضا صيام عشر ذي الحجة مثلا، الأيام العشر من ذي الحجة وهي أيام فاضلات، صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني العشر. قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء، فانظر إلى فضل الله وانظر إلى كرمه وجوده جل وعلا. أيضا مثلا صيام يوم عرفة، وهو اليوم التاسع من ذي الحجة في الشهر القمري، قال صلى الله عليه وسلم صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. أيضا مثلا صيام يوم عاشوراء وهو اليوم العاشر من محرم من الأشهر القمرية، صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: إني أحتسب على الله يكفر السنة التي قبله، يعني يكفر صيام يوم عاشوراء يكفر سنة كاملة. وغيرها في الحقيقة من الأحاديث أيضا صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: من صام يوما في سبيل الله بعد الله عن وجه النار 70 خريفا. وهذا من أعظم الأحاديث التي تدل على فضيلة صوم التطوع. الأمر الآخر أن صيام التطوع له فائدة فيما يتعلق بالفرض، ذلك أن صيام الفرض وهو الصيام الواجب صيام رمضان قد يحصل فيه شيء من التقصير والتفريط وشيء يجرح الصيام من قبل الصائم، فهنا ينبغي أن يحرص المسلم على صيام التطوع، لأن صوم التطوع يأتي فيكمل الصوم الواجب، فهو يرقع النقص ويجبر الكسر ويسد الخلل الحاصل في صوم الفرض، لذلك يحرص عليه الإنسان. ودليل هذا ما جاء في حديث يتعلق بشأن الصلاة، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة، فإن كانت تامة كتبت تامة، وإن كانت ناقصة يقول الله عز وجل: انظروا هل لعبدي من تطوع. ففيه إشارة إلى أن التطوع سبب من أسباب تكميل الفرض، ولا شك أن الفرض أعظم وأولى، فالحرص على التطوع فيه تكميل للعمل الواجب. الأمر الآخر أن النبي عليه الصلاة والسلام كان شأنه الصيام، فالذي يكثر من الصيام إنما هو متأسٍ بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم ومحب له وسائر على طريقته. الأمر الآخر أن في الصوم فوائد كثيرة على البدن وعلى العقل وعلى الجوارح، وهذه يدركها من جرب الصوم. وأيضا فيه هي سبب من أسباب سعة الصدر بإذن الله عز وجل، وهي من أعظم الأمور التي تربي وتزكي النفس. فالصائم دائما في شغل مع ربه عز وجل، وأيضا في تفكير بإخوانه الذين شعر بقيمة الطعام والشراب قد فقدوه من الفقراء والمساكين والمسحوقين من المشردين، قيمة الطعام والشراب الذي فقدوه، أيضا أشياء كثيرة من هذا القبيل، زيادة على ما فيه من الصحة على البدن وأشياء كثيرة من هذا القبيل. فعلى المسلم أن يحرص على أن يصوم الصوم التطوع، كما أنه يأتي بالصوم الواجب، أن لا يغفل صوم التطوع، لأن من الناس من لا يعرف إلا شهر رمضان في الصيام، وأما باقي الأيام الفاضلة هذه فالحقيقة ينساها. فهذه بعض فضائل صوم التطوع، الله أعلم. فضل الشيخ، بالنسبة لصيام 3 أيام من كل شهر، هل ورد فيه فضل؟ نعم، أحسنت. من الفضائل أو من الأيام التي يسن صومها صوم 3 أيام من كل شهر، وهذه تسمى بالأيام البيض، قيل سميت بالبيض لأن القمر يبيض فيها، وهذا أرجح الأقوال، لأن هناك أقوال يقولون بأن سميت بيضا لأن الله تعالى بيض صحيفة آدم، لكن الصحيح بأنها سميت بيض لأن القمر يبيض في هذه الأيام، وهي ليلة 13 و14 و15، هذه الليالي 3. فصح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: إذا صمت من الشهر 3 أيام فقد صمت الدهر، أو كما ورد عنه صلى الله عليه وآله وسلم، لأن الحسن بعشر أمثاله. فإذا قلنا بأن الشخص يصوم 3 أيام من كل شهر، فضربنا 3 أيام بعشر حسنات يكون 30 على عدد أيام الشهر، فإذا صام كل شهر 3 أيام فكأنما صام الدهر كله. وهذه الأيام أيضا أيام فاضلات يحرص المسلم على صومها. نعم. طيب فضل الشيخ، بالنسبة لست صيام الست من شوال، هل تكون متتابعة متفرقة؟ بالنسبة لصيام 6 من شوال ذكرت الحديث الوارد فيها في فضلها، وهي قول النبي عليه الصلاة والسلام: من صام رمضان وأتبعه 6 من شوال كان كمن صام الدهر. وهذه الأيام تقع في شوال، لأن النبي عليه الصلاة والسلام خص شهر شوال بالذكر، وشوال هو الشهر الواقع بعد رمضان، والأفضل للإنسان أن يصومها سردا، هذا هو الأفضل، بأن تكون متتابعة، لكنه لا يجب عليه ذلك، لأن أصل الصوم مسنون، أصل الصوم مسنون، وللإنسان أن يصومها مجموعة ومتفرقة، فلو أراد الإنسان أن يصوم متفرقة له ذلك. وبعض الناس يقول لك مثلا أنا أصومها موزعة على أسابيع الشهر، فأصوم كل اثنين وخميس، صوم الاثنين وصوم الخميس، يرجو أن ينال أجر ست من شوال وأيضا أجر صيام الاثنين والخميس، هذا أيضا لا بأس به لأن له أصل مشروع، فكل هذا جائز. لكن إن سألتني عن الأفضل فالأفضل أن يصومها سردا، هذا هو الأفضل. نعم. طيب الشيخ، هل إذا كان عليه قضاء هل تكون قبل القضاء أم بعد القضاء؟ هذه في الحقيقة من المسائل الخلافية بين أهل العلم، لكن حينما نأتي إلى هذه المسألة ونطبقها على القواعد الشرعية نجد أنه ينبغي له، أو نقول بل يجب عليه، أن يقدم القضاء على صوم هذه الأيام وهي أيام تطوع. ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال كان كمن صام الدهر كله. فمن كان عليه قضاء من رمضان ثم أراد أن يصوم ستا من شوال وهو لم يقضي بعد، فقد يكون الأجر لم يتحقق له. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من صام رمضان، والذي عليه قضاء في الحقيقة لم يصم رمضان وإنما صام بعض رمضان، وإنما صام بعض رمضان، إذن الواجب عليه أن يقضي ثم يصوم الست من شوال. الأمر الثاني، القاعدة الشرعية أنه إذا تزاحم الواجب مع المسنون يقدم الواجب، وهذه قاعدة تكاد أن تكون مضطردة في جميع العبادات التي فيها واجب وتطوع. وهنا صوم القضاء من رمضان واجب، وصوم ست من شوال باتفاق أهل العلم على أنها من السنة، من الأمور المستحبة، فهنا يجب عليه أن يقدم الواجب على المسنون. لكن قد تحصل عندنا حالات معينة، مثل امرأة لما انتهت من رمضان أتاها حيض أو نفاس مثلا، أو تكرر عليها الحيض مثلا، ولم تجد وقتا متسعا لقضاء الأيام في شوال إلا قدر الأيام الست من شوال، فهل لها أن تصوم هذه الأيام الست من التطوع أم أنها تصوم الواجب؟ هذا في الحقيقة لاختلاف المأخذ عند أهل العلم، منهم من يقول تصوم القضاء في هذه الأيام والله عز وجل يكتب لها أجر ست من شوال ما دامت أنها أوقعت القضاء في شهر شوال، ومن العلماء من يرى بأن لا بأس إذا ضاق عليها الوقت بعذر شرعي ولم تجد إلا هذه الأيام التي تسع ستا من شوال، قال يصومها ثم بعد ذلك تقضي الأيام الأخرى، أو يقضي الإنسان الذي مرض مثلا في شوال الأيام الأخرى، والله تعالى أعلم. هل يكون فضيلة الشيخ صيام الست من شوال عقب العيد مباشرة؟ يعني يوم العيد فضل الشيخ لا يجوز صومه، هل يكون اليوم الذي بعد العيد أم يؤخره؟ نعم، مثل ما ذكرت بالنسبة لصوم يوم العيد محرم، لا يجوز للمسلم أن يصوم يوم العيد، لا يوم عيد الفطر ولا يوم عيد الأضحى، لكن الصيام صيام ست من شوال يبدأ من اليوم الثاني من شوال. وأشكرك على هذا السؤال، لأن من الناس من يعتقد بأن العيد ثلاثة أيام فيقول لا يجوز أن يصوم إلا بعد ثلاثة أيام، وهذا غلط، العيد يوم واحد فقط، ولكن الناس يتوسعون في مسألة التهاني وكذا حتى يعني يدخل اليوم الثاني والثالث. فمن أحب أن يصوم جاز له أن يصوم من اليوم الثاني من أيام شوال، جاز أن يصوم من اليوم الثاني من أيام شوال، ويكون بهذا قد أتى بالعبادة المشروعة في وقتها المشروع ولله الحمد. أما يوم العيد فلا، لأن صومه محرم. نعم. هل يجوز فضل الشيخ تأخير الست من شوال إلى بعد شوال؟ الحقيقة أن هناك من أهل العلم من الفقهاء من يرى أن التنصيص على شوال ليس مقصودا، وإنما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يحث الناس على التطوع بعد رمضان حتى لا ينسوا رمضان، وذهبوا إلى أنه لو صام في أي شهر من الشهور فقد نال الأجر المترتب على صومه لهذه الست مع رمضان. لكن الواضح والظاهر أن النبي عليه الصلاة والسلام قصد شوال حينما قال وأتبعه بست من شوال، وأهل العلم منذ عهد الصحابة إلى يومنا هذا هم على هذا العمل، ولم يثبت عن أحد منهم بأنه قال بالصيام من الصحابة الذين يقتدى بهم، قال بأن يصام في غير شوال فيما أحفظ. وكلام أهل العلم هذا من الفقهاء إنما هو من باب التفقه ومن باب ذكر شيء من هذه المسائل، لكن المقصود بأن الإنسان الذي يريد أن يصوم ستا من شوال يصومها في شهر شوال، وهو الشهر الواقع بعد رمضان مباشرة، ومن يعني إذا خرج عليه هذا الشهر فقد خرجت فضيلة صيام هذه الأيام، والله أعلم. طيب فضل الشيخ، ذكرتم أنه من صوم التطوع صوم عاشوراء، هل يكون لوحده أم يجب أن يكون بصيام التاسع؟ كيف وما هو الأفضل فيه؟ نعم، بالنسبة لصيام يوم عاشوراء، طبعا قلنا بأنه اليوم العاشر من محرم، وهذا اليوم فضيل، فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يصومه في مكة، بل أمر أصحابه أن يصوموه، وكان واجبا في أول الإسلام، ثم نسخ بصوم شهر رمضان. ولما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وجد الناس يصومونه، اليهود طبعا الذين كانوا في المدينة، فسألهم عن السبب، فقالوا هذا يوم نجى الله فيه موسى ومن معه، فقال نحن أحق بكم من موسى. وكان النبي يصوم ويحث على صيامه، وكان يقول لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسعة والعاشر. النبي صلى الله عليه وسلم صام اليوم العاشر فقط، ثم في آخر حياته قال لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع. هنا في الحقيقة الأصل أن يوم العاشر هو اليوم المسنون صومه، هو يوم عاشوراء. أما يوم التاسع أو الحادي عشر فهذا محل خلاف بين أهل العلم، والصحيح بأنه يستحب استحبابا أن يصوم يوما قبله، أن يصوم يوما قبله، وبعض العلماء ذهب إلى جواز صوم يوم بعده، فتكون المسألة كالتالي: صوم عاشوراء إما أن يصام اليوم لوحده فقط وهو يوم العاشر، وإما أن يصام يوم قبله ويوم بعده، وإما أن يصام يوم قبله ويوم بعده، وإما أن يصام يوم قبله فقط ويصام هو اليوم اللي هو يوم العاشر. الذي يظهر لي والله تعالى أعلم أن من أتى بصوم يوم العاشر فقد أتى بالسنة، لكن من أراد أن يزيد مخالفة لليهود فليصم يوما قبله، لأن هذا هو الحديث الثابت عن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. أما ما ذكر من الحديث الذي يصوم بعده أو يصوم قبله وبعده، فهذه كلها أحاديث أسانيدها لا تخلو من مقال ومن نظر، والأحكام الشرعية لا تؤخذ من الأحاديث الضعيفة. المقصود بأنه إما يصوم العاشر، وإذا أحب أن يصوم يوما فليصم يوم التاسع، فليصم يوم التاسع. إذا لم يصم التاسع فصام العاشر ثم أحب أن يصوم ما بعده لا بأس، على قول بعض أهل العلماء خاصة الذين يحسنون الحديث الوارد في هذا الباب، والله أعلم. طيب فضل الشيخ، أيضا بالنسبة لذكرت يوم عرفة أنه من الأيام المسنون صيامها وأن فيها أجر عظيم، يوم التروية فضل الشيخ هل ورد فيه فضل؟ بالنسبة ليوم التروية لا أحفظ فيه شيء، وهو اليوم الثامن من ذي الحجة، لا أحفظ فيه حديثا في مشروعية صومه، وإنما الذي يصام هو يوم التاسع وهو يوم عرفة، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده، وصيام يوم عرفة لغير الحاج، أما الحاج فيكره له أن يصوم يوم عرفة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام حج الحج المشهورة ولم يصم يوم عرفة، حتى حصل خلاف بين الصحابة هل كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم صائما في ذلك اليوم أم لا، فأرسل له بماء فشربه عليه الصلاة والسلام، فدل هذا على أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يصم يوم عرفة لأنه كان حاجا. أما غير الحاج فلأجل أن يشاركهم في الأجر شرع الله على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم صوم هذا اليوم، وبين فيه ما الأجر العظيم والثواب الجزيل لمن صابه محتسبا الأجر عند الله سبحانه وتعالى. بارك الله فيكم فضل الشيخ، صوم يوم وفطر يوم هل هو أيضا من صوم التطوع وهل فيه فضيلة؟ نعم، بالنسبة لصيام يوم وإفطار يوم هذا من الصيام المرغب فيه، فهذا بل عده كثير من أهل العلم أنه أفضل التطوع، أفضل صوم التطوع هو صوم يوم وإفطار يوم، وذلك لأنه صيام داود، وقد أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم، أرشد عبد الله بن عمرو بن العاص الذي كان يكثر من الصيام وكان يصوم الدهر، فكان يقول له صوم الاثنين والخميس، فقال أقوى على أكثر، ثم قال صوم ثلاث أيام، حتى قال له صوم يوما وأفطر يوما، قال وهو أفضل الصيام، وهو أفضل الصيام، وهذا هو صوم داود عليه السلام أن يصوم يوما وأن يفطر يوما. نعم فضل الشيخ، بالنسبة لصوم التطوع هل يجوز للمسلم أن يجمع في صوم التطوع بنيتين كأن يصوم قضاء من رمضان مع ست من شوال أو مع الاثنين والخميس، أيضا بالنسبة لجمع نيتين نفل كالاثنين والخميس مع ست من شوال؟ هذه المسألة في الحقيقة وهي اجتماع عبادتين من جنس واحد أحدهما فرض والآخر نفل، هل يجزئ أحدهما عن الآخر؟ طبيعة الحال إذا أراد أن يصوم الإنسان وقد اجتمعت له أو أمامه عبادتان، واحدة فرضا والثانية نفل، فالواجب عليه هنا أن ينوي نية الفرض، أن ينوي نية الفرض، هذا هو الواجب. لكن هل ينال أجر الصيام الواجب في وقت التطوع؟ هذا محل خلاف بين أهل العلم على قولين مشهورين، منهم من يرى أنه يقع ذلك، ومنهم من يرى بأنه لا يقع، بمعنى أن لكل واحد منهما نية مستقلة. وأما فيما يتعلق بالنفل بعضه عن بعض، فهذا فيما يظهر لي أنه يجزئ بعضه عن بعض، يعني مثلا لو أراد أن يصوم ستة من شوال في يومي الاثنين والخميس يكون قد أتى بعبادتين جليلتين، فأوقع الأولى في زمانها وهي ست من شوال، وأوقع الثانية في زمانه وهو يوم الاثنين، فيرجى بإذن الله تعالى أن ينال أجر العبادتين ويحصل الفضيلتين، والله أعلم. بارك الله فيكم فضيل الشيخ، إذا كان المسلم قد اعتاد أن يصوم الاثنين والخميس فترك هذه العادة هل يأثم؟ لا يأثم، بالنسبة لمن ترك النفل لا يأثم، لأنه لم يجب عليه بأصل الشرع، لم يجب عليه يكلف به، وإنما هو من قبيل السنة والتطوع والترغيب. لكن ذكر بعض أهل العلم أن هذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، بأنه إذا واظب على النفل وجب في حقه، وهذا قالوا من خصائصه، وهذا الكلام طبعا ليس يعني محل اتفاق، ولكن يقول به أهل العلم، فمن واظب على شيء الذي ينبغي في حقه ألا يتركه، خاصة إذا كانت مثل هذه العبادات الجليلة. لكن هل يأثم؟ لا. هل يأثم؟ نقول لا، إلا أن بعض أهل العلم كره من واظب على سنة من السنن ثم تركه، مثل صيام الاثنين والخميس، صيام مثلا عرفة، صيام كذا، ثم تركها، قال يكره له ذلك. لكن الذي يظهر بأنه لا يكره ما دام أنه تطوع، لكنه فوت على نفسه أجرا عظيما، فوت على نفسه باب من أبواب الخير وباب من أبواب الحسنات ورفعة الدرجات. نعم بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل إلى نهاية حلقة اليوم، على أمل اللقاء بكم في حلقة جديدة إن شاء الله، إلى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.